إلا كلام لله غيب السماوات والأرض وما Thank you.

يحييكم الحر وسرابيل تكيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك. ويوم نبعث في كل أمة عليهم من أنفسهم وجئنا بك. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وردنا عليك الكتاب تبرا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك. وجئنا بك شهيدا على وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Thank you.

إذا هدتم من المشركين وَلَيْنْ فَرَهُ